بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مع الحديث 29 من أحاديث 40 النووية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. رواية الترمذي هكذا: من ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. أيضا هنا رواية الترمذي: لقد سألتني، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم، وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، إذن معاذ رضي الله تعالى عنه يريد أن يخبره النبي بعمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فأخبره عن العبادات، الفرائض، الأركان في الإسلام. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ بشكل عام، الخير هنا بشكل عام كل شيء ضد الشر، كل ما فيه خير لك في دينك ودنياك. الخير يأتي بمعنى المال، ويأتي بمعنى ما يحبه الإنسان، وأما هنا ما يجمع كل شيء. الصوم جنة، وقاية، تحجزك عن المعاصي وعن ارتكاب ما لا يليق، لأن الذي لا يأكل خوفا من الله ولو كان بينه وبين نفسه يتدرج ويعتاد شيئا فشيئا ألا يقترب أيضا ما لا يرضي الله ولو كان غير الطعام والشراب. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تشبيه من النبي. وصلاة الرجل في جوف الليل التي هي شعار الصالحين. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر، برأس أمرنا، ديننا، شرعنا، إسلامنا، ما يقوم به هذا الدين، وعموده، وذروة سنامه. ذروة بالضم والكسر، وكأن الأشهر الكسر وتضم. وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام، هذا الدين الحنيف، وعموده الصلاة الذي يقوم عليه، وذروة سنامه الجهاد، أعلى شيء في هذا الدين الجهاد. ولأجل ذلك اتجه أعداء ديننا لتشويهه ولجعله ألعوبة بيد الصبية. رأس الأمر وذروة وعموده رأس الأمر، وعموده وذروة سنامه. أعلى شيء في الإسلام ذروة، أعلى شيء في الجمل سنامه، وأعلى شيء في الإسلام الجهاد، لأن به إقامة لأحكام الدين. ولكن سؤال، الذي يدفع ويؤدي أحكام الزكاة هل يصير فقيها أو هو يؤدي ما عليه؟ سؤال آخر، الذي يذهب ليقيم ويؤدي أفعال الحج، يحج ويعتمر ويؤدي هذه الشعيرة وهذه الفريضة، هل يصير فقيها في أحكام دينه؟ يحق له أن يتكلم في كل شيء؟ بل لو كان الإنسان عابدا طائعا يؤدي كل فرائضه ويؤدي كل ما عليه ويجتنب كل ما ينبغي أن يجتنبه ويتقي محارم الله سبحانه وتعالى، هل يصير فقيها يحق له أن يتكلم في كل شيء؟ وكذلك الجهاد، الجهاد ذروة سنام الإسلام، وله أحكام من الفرض العيني ثم الفرض الكفائي، وقد يكون مندوبا وهكذا. فالمجاهد هل يصير فقيها عالما يحق له أن يتكلم في كل شيء؟ لا أبدا. المجاهد يؤدي ما عليه، المجاهد يؤدي ما عليه، وليس له أن يتكلم في كل شيء، ولا يجعل الجهاد لا يجعله فقيها عالما. أمر آخر، هل يحق للجاهل أو للمثقف أو للمبتدئ في طلب العلم أو لطالب العلم المبتدئ أن يتكلم في أحكام السلم والبيوع والسفتجة ونحوها من أحكام الرضاع وأحكام الميراث؟ هل يبيح عاقل لنفسه هذا الشيء أن يتكلم المبتدئ والمثقف وطالب العلم أو العامي بهذه الأحكام الشرعية؟ طبعا لا. فكيف يتكلم عامي أو طالب علم بذروة سنام الإسلام؟ يعني لا في أحكام البيوع فحسب، بل بذروة سنام الإسلام. أيها المجاهد، إن أكرمك الله سبحانه وتعالى بذروة سنام الإسلام وهو الجهاد، فلا تضيع جهادك بتدخلك فيما لا يعنيك. وهناك عبارة مبتدعة منكرة يسوقها الجهلة حتى يضحكوا بها على عقول الصبية، ويقولون لا يفتي قاعد لمجاهد. العالم إن قصر وارتكب معصية القعود ولم يجاهد في سبيل الله، هل يجعل المجاهد في سبيل الله يتعدى على أحكام شرع الله؟ حاشا وكلا. يعني إخواني، من أكرمه الله بالجهاد في سبيل الله لا ينبغي عليه أن يضيع هذا الأجر العظيم وبذله لنفسه ودمه في سبيل الله، لا ينبغي عليه أن يضيعه بالتعدي على شرع الله ودينه. وخاصة في زماننا، يعني لو كنت تجاهد وأنت في المعارك، تقصير العالم أن يكون حولك لا يجعلك أنت تقصر في التواصل معه. يعني مثلا في زمانهم كانوا يرسلون حماما زاجلا حتى يذهب ويعود له بأحكام الجهاد وما يتعلق بالقتال ونحو هذه الأمور. وأما في زماننا فلا يتعدى الأمر أن يتجاوز رسالة عبر برنامج الواتساب أو الفايبر أو هذه الأشياء. فكل على ثغر، وكل عليه أن يؤدي واجبه وحق دينه عليه، ولا ينبغي لأحد أن يتكلم فيما لا يعنيه، أو أن يشرع ويحرم وهو لم يتقن أحكام العلوم الشرعية. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك هذا الشيء مقصوده الذي يجمعه ويحصل عليه؟ قال: بلى. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه: كف عليك هذا، لا تتدخل، لا تتكلم بما لا تعلم، ولا تغرف بما لا تعرف. ثم قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثقلتك أمك يا معاذ. هذه العبارة عند العرب تقال للتشويق أو يعني التنبيه على شيء عظيم جلل، ولا تقال ولا يقول ولا العرب لا تقولها على معنى ظاهرها، ثكلتك أمك بمعنى فقدتك، وإنما لشيء فيه يعني تعجب أو تشويق. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ شك من الراوي إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقال النووي في شرح مشكلات هذا الحديث: قوله ذروة السنام بكسر الذال وهي الأشهر كما ذكرت لكم وضمها أي أعلاه. قوله ملاك، ملاك ذلك بكسر الميم أي مقصوده الذي يحصل هذا القصد. قوله هل يكب، يكب هو بفتح الياء وضم الكاف. نعم. نقرأ أيضا معكم الحديث 30 عن أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر. الجرثومة عند العرب إخواني بمعنى أصل الشيء، يعني أصل الشيء وما يتفرع منه بعض الأشياء يقال عنه جرثوم. وهذه الكلمة يعني أخذت فيما بعد بما يعني معروف في زماننا من كلمة الجراثيم. نعم. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. قال النووي في شرح المشكلات: الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة. قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما، وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير، يعني في اسم هذا الصحابي اختلاف كثير. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. عفوا، يقول هذا الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، لا تبتعدوا عنها وعليكم أن تحرصوا عليها، وحد حدودا فلا تعتدوها تتجاوزوها وتنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها تأتوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. مر معنا شيء قريب من هذا الحديث، أن هذا توجيههم له صلى الله توجيهه لهم صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن السؤال عن أشياء رحمة لهم حتى لا تفرض عليهم خشية نزول الوحي والتشديد. وأما ما يذكره العلماء من المسائل الافتراضية فإن فعل كذا فعليه كذا، وإن قال كذا فعليه كذا، هذا شيء آخر. نعم. وهذا الحديث هذا بالنسبة لهذا الصحابي الكريم أبو ثعلبة، هو من الصحابة الذين سكنوا الشام وتحديدا بلدة دارية. هذا الصحابي الجليل كان في دارية، وكثير من الصحابة والتابعين والمحدثين سكنوا في دارية، ولأجل ذلك جمع عدة من العلماء في تاريخ دارية ومن نزل في دارية، بل جمع بعض المحدثين الأحاديث والآثار التي رويت وحدث بها في دارية. نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لنا ولجميع مرضى المسلمين، وأن يفرج عنا وعن جميع أمة نبينا صلى الله عليه وسلم ما أهمها وما أغمها. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله بكرمك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.